كان فيها عشان سم او اشترت زيه هو من لا يملك هو كده سموه بقى يعني شيء او غير من غير ما يدفع حاجه ولا حاجه طيب فبعد بقى كان شويه من السنه ده من 10% فبقى منهم 50 زي ما قال سيدي فلوس كده طيب ربيع طب انت دي لص طب القلم ده بتاع حضرتك ده غير المساله بتاعت حسين القلم بتاع حضرتك ممكن اشتريه منك ب10 ممكن موافق خلاص انا هشتريه ب10 هل يجب ان انا اعطيك المال في الحال ولا يجوز تاجير خلاص انا امتلكت القلم ده ولم اعطيك المقابل ده صحيح ولا غير صحيح في الشرع امتلكت القلم وبعته للشيخ عمر صحيح ده ولا مش صحيح كسبت صحيح ده ولا حرام عندكم نجيت اللي بتقول استدرجتك حتى قلت صحيح طب ماذا افعل ليه خطا ليه لم يتملكوا لم يتملكوا هيتملكوا ازاي بيعمل انهيار في البورصه هيتملكوا ازاي مش ده اللي بيعمل انهيار لما كل واحد يشتغل على وقت على بالمجرد ان كان 10000 وينتظر حتى المؤسسه ما عملش حاجه ما ينفعش اي حاجه مين اللي بعله يا اخي يا اخي الكريم حط نفسك بس ده كلام واحد مين اللي بعله بعله ازاي وهو يعني مين الشركه اللي ترضى انها تبيع لشخص معهوش فلوس انت فاهم المساله ازاي يبيع ازاي ايوه يبيع ازاي بس من غير اي ضمانات فين العاقل اللي يبيع شركه ولا مؤسسه تبيع اسهمها بغير مقابل من غير اي ضمانات انا اخذت منك القلم واجلت لك ثمنك تضمنني مش اكتر ممكن ناخد مبلغ مثلا يسمى مبلغ ضمان دي او يعني خلاص في ضمان يبقى ده لا يسبب اضطرابا في البورصه مش مهم يوازي القيمه ممكن ضربنا مثال انا لما ليس معي مال اصلا ماليش دعوه بالبعض ماليش دعوه بالبعض مش فاهم ليه خطا لما تقول لي خطا ليه ما تقوليش البعض افتى قول لي السبب ايه كمل والأشربة جمع شراب انتهينا من هذا طيب هو ذكر الشيخ في أدلة التحريم ووجوب الحد ذكر الآية وهناك أحاديث لم يذكرها يعني لا أدري لماذا اكتفى بالآية لعله لعل الأحاديث لكثرتها ولشهرتها الأحاديث كثيرة جدا منها أن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ولا وعد سبعا بل في بعض الروايات 10 أن الله تعالى لعن في الخمر 10 فالأحاديث كثيرة في ذلك غير الأحاديث التي تتكلم على حد شارب الخمر وتعريف الخمر وما الذي يحرم منها فالأحاديث في ذلك كثيرة وهذا مما أجمعت عليه الشريعة الغراء ومما يعرفه القاصي والداني حتى إن هذه الشريعة المباركة معروفة من قبل الآخرين بأن المسلمين يحرمون الخمر الحقيقة هذه ليست بدعا من الشرائع بل كل شرائع الله تعالى السابقة كلها حرمت الخمر لم تحل في شريعة قط الخمر لم تحل في شريعة قط لم تأتي شريعة وتنتهي إلا وحرمت الخمر وقد يكون في بداية التشريع كما كان في كما هو الحال في الإسلام في بداية التشريع الخمر حلا حتى الكثير منها حلا لكن تدرج الأمر إلى أن شابهت كل الشرائع السابقة بتحريم الخمر فكل الشرائع الخمر فيها محرمة وإن ادعت النصارى ادعى النصارى إنها محللة عندهم موجود في بعض النصوص في الإنجيل المزعوم أنه إنجيل عيسى عليه السلام في بعض النصوص إنها حرام وبعضها الآخر ليس حرام فبناء عليهم بعض فرق النصارى تحرم الخمر وبعض فرق النصارى لا تحرم الخمر ولذلك إذا عقدنا عقد الذمة مع النصارى لا يحدون بشرب الخمر ولا يعاقبون بشرب الخمر إذا كانوا غير معلنين بذلك إذا كانوا غير معلنين بذلك وخمرهم تكون مالا محترما لا يجوز التعدي عليها حينئذ

فمتى طار فيه شدة مطربة حرم شربه وحد به وصار نجسا معروف المعروف لا يعرف في عصرهم طبعا هو كان في عصرنا الشيخ معروف هو لا كشك الصعيد اللي بتاكله في الصعيد الصعيد عندهم طعام من ايام فراعنة من ايام الفراعنة عندهم طعام لا يتغير وذلك اذا فتحت المقبرة من مقابر الفراعنة اعتقد فيها كشك نعم نبذة بس نبذة حلال الا لو اسكر طبعا بيعرف من الرائحة والطعم جاي حد الحد امتى ان شاء الله بكرة الحد ان شاء الله ولا بكرة الثلاثاء وبالمثابة الثلاثاء بفتح الساء لا بضمها اي سؤال الحمد لله صلى الله عليه وسلم بكرة الحد ان شاء الله صد معك